ثم قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. هذا الباب لأنك قد تعبت من الأبواب السابقة جيء بهذا الباب السهل السمح. هذا الباب سهل سمح، ليس مثل أبواب الربا والصرف وهذه الأبواب، لا، هذا استراحة، هذا استراحة بس، يعني استراحة إن شاء الله، يعني في الجملة. يتعلق بقوله باب بيع الأصول والثمار، يتعلق بهذه الترجمة مسائل. مسألة الأولى: مناسبة ذكر هذه الترجمة في هذا الموضع. المناسبة أن الشارع خص هذه المسائل بأحكام، خص هذه المسائل بأحكام، فاحتيج إلى إفرادها بالترجمة. ألم نقول سابقا أنه في الربا والصرف وصورته صورة البيع، ولكن له مجرد له أحكام تخصه حتى لا نقع في المحرم، فلأجل هذا أفرد بالترجمة. كذلك الأمر هنا. مسألة ثانية: ما المسائل التي تذكر في الباب؟ يعني محتوى هذا الباب، هو قال لك، قال باب بيع إيش؟ الأصول. فهذا الأول شيء يذكر في هذا الباب الأصول، والثاني الثمار، والثالث ما يلحق بالأصول والثمار كالزروع، ما يلحق بالأصول والثمار كالزروع والرابع ما يدخل في بيع العبد، وهذه مسألة ذكرها الشيخ في آخر باب بيع الأصول والثمار. يقول رحمه الله: الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والشجر. إذا ما المراد بالأصول هنا؟ ثلاثة أشياء: الدور هذا رقم واحد، الأرض رقم اثنين، والشجر رقم ثلاثة. فهل الزرع يدخل في الأصول؟ ها؟ لا، ما يدخل في الأصول. الشجر هو الذي يدخل، الشجر يعني الذي له ساق هو الذي يدخل. ما لا ساق له فإنه لا يدخل في الأصول. يعني شجر برتقال، شجر تفاح، شجر النخل، طيب هذا داخل. فهذه ثلاثة أشياء هي المراد بالأصول، وسيذكر الشيخ بعض الأشياء أيضا ملحقة بالأصول ستأتي. قال: والثمار جمع ثمر، كجبل وجبال، جبال، ثمر، وواحد الثمر ثمرة. طيب، المسائل المتعلقة بالثمار سيذكرها الشيخ في الباب الذي بعده، سيذكرها في الفصل الذي بعده. وهنا سيتكلم على مسائل، يعني أول ترجمة سيتكلم على مسائل الأصول من الدور والأراضي، ثم سيفرد فصلا للكلام على الأصول من الشجر، وبعد ذلك يتكلم على الثمار. يقول: إذا باع دارا، هذه الآن الأولى من الأصول. يقول: إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو وصى بها، شمل العقد أرضها وبناءها وسقفها إلى آخر ذلك. هذه المسألة مسائل: ما الذي يدخل في المبيع إذا كان من الأصول، وما الذي لا يدخل فيه؟ في حقيقة الحال هذه المسائل مسائل ما الذي يدخل في المبيع وما الذي لا يدخل، ترجع إلى ضوابط سيشير إليها الشيخ. أهم ضابط فيها أنه ما تناوله المسمى فإنه متناول بذلك، وما يتصل بالمبيع لمصلحته فهو داخل أيضا. فإن وجد خلاف فخذ القاعدة من الآن. إذا وجد خلاف بين البائع والمشتري. كيف يعني خلاف؟ يعني الآن أنا اشتريت من زبير هذا المكان الذي نحن فيه. طيب اشتريت من هذه الغرفة، تملك الغرفة؟ قال نعم أملك الغرفة. تبيع؟ قال بيع. بكم؟ قال ب100,000 ريال. خلاص اشتريت. فلما اشتريت جاء زبير وحمل الكراسي والطاولات، طيب، وأنا جالس أنظر، ثم قام إلى السبورة، فك السبورة وحملها. قلت ننظر إيش النتيجة الآن بعد ذلك. ذا بروجكتر، فك وحمله، ثم جاء بعمال ليفكوا الإنارة. طيب يأخذ الإنارة والتكييف لدخول فصل الشتاء، يقول ما في، ما تحتاج أنت تكييف، خذ التكييف. فهذا يكون محل تردد وإشكال. طيب في أشياء واضح أنها غير داخلة، وفي أشياء واضح أنها داخلة، وفي أشياء بالمنتصف. طيب هذه الأشياء التي في المنتصف كيف نضبطها؟ نقول المرجع ثلاثة أشياء. واحد، الشرط. الشرط في الأشياء التي يتردد فيها الشرط. فإذا وجد شرط فإنه يكون إيش؟ حاكما. قال أنا أبيعك الغرفة بشرط البروجكتر ترى غير داخل، أو قلت أنا أشتري بشرط أن البروجكتر ترى معاها، فيكون داخله. ثم إذا لم يوجد شرط فما المرد؟ العرف. ثم العرف، يعني إذا لم يوجد شرط فإننا نرجع إلى العرف. طيب إذا كان العرف غير مستقر غير منضبط فيكون إشكال، فيكون إشكال. نرجع بعد ذلك إلى طبيعة المبيع، نرجع بعد ذلك إلى طبيعة المبيع وما يحتاجه. سيأتيك ما يوضح هذا إن شاء الله. يقول إذا باع دارا شمل أرضها، شمل العقد أرضها، يشمل الأرض، يعني ليس لو إذا باعه الدار، باعني الدار، باعني هذه الدار مثلا، نقول زبير ليس له أن يأتي غدا ويقول يلا احمل دارك، طيب أنا بعتك الدار ما بعتك الأرض، لا، نقول الأرض، الأرض داخلة. طيب إلا لو باعني كرفان مثلا، فهذا أنا يقول يلا حرك الكرفان امشي. قال أرضها، أي إذا كانت الأرض يصح بيعها، اكتب عندها ألف، أي إذا كانت الأرض يصح بيعها، اكتب عندها ألف. فإن لم يجز اكتب عندها باء، كسواد العراق فلا. تقدم لك سواد العراق ونحوه من الأراضي الموقوفة على المسلمين، هذه إذا قيل لا يصح بيع الأرض فلا يدخل ذلك في البيع. قال وشمل بناءها وسقفها، شمل بناءها، الأبنية التي فيها، طيب فإنه مشمول. وكذلك السقف، ليس لزبير أن يأتي ينقض السقف يقول هذا تبعي أنا الذي بنيته. لماذا؟ قال لأنهما داخلان في مسمى الدار. هذا إشارة مهمة جدا، هذه إشارة مهمة جدا. ما هي؟ أنه الشيء الداخل في مسمى الشيء فهو معه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وقوله شمل بناءها وسقفها، اكتب وفناءها، وفناءها. فالبيع يكون شاملا، يكون شاملا للفناء. تعرف الفناء يا حفيل؟ الفناء هو العرصة، العرصة الفناء. أي جيد، واضح؟ يعني الفناء المكان الذي يكون أمام البيت، مكان الذي يكون أمام البيت، يعني يتوسع به أهل البيت، توقف فيه السيارات، شيء من هذا القبيل. طبعا المراد إذا ما كان فيه شرط محدد، أحيانا يكون يعني هو يقولك يشمل فناءها. طيب إذا كان الفناء محوطا ما الحكم؟ نقول خلاص إذا كان محوطا فهو تابع للدار. طيب إذا كان فناء وغير محوط، نقول لو الآن موجود في الصكوك يكتبون المساحات، صح؟ الحد من هنا ومن هنا. إذا كان كذلك هذه الأرض بصك وكذا، فنقول بحسب الصك، لأنه هذا شرط، هذا شرط. حتى الفناء الخلفي، اليمين اليسار، كله هذا يكون كذلك، ولا يدخل في كلام الفقهاء هل يشمل الفناء أو لا يشمل الفناء، لا يدخل في ذلك. لماذا؟ لأن هذا شرط. قال وشمل الباب المنصوبة، الباب المنصوب الباب المركب وليس الباب المسند، يعني ليس الباب المسند الذي لم يركب. قال وحلقته، حلقة الباب، حلقة الباب هذه الحلقة الحديدية يطرق، يطرق بها. قال والسلم والرف، والرف المسمرين، السلم معروف والرف كذلك معروف، إذا كان قد سمر ركب في الجدار فإنه يشمله. قال والخابية المدفونة، الخابية، الخابية معروف، الخابية عبد الكريم، الخابية هي الزير، هي الزير، والزير هو هو الحب، والحب ها يأتي في كتاب النكاح. هذا هو إيش هذا، هذا الإناء من الفخار، الإناء من الفخار، لكن هو يقول إيش الخابية المدفونة، خابية مدفونة، يعني هذا يجعل أحيانا مثل المستودع الأسفل، يعني يجعل فيه دراهم، يجعل فيه شيء ثمين، يجعل فيه شيء من هذا القبيل. أحيانا الشيء يكون ثمينا في الزمان الأول ولا يكون ثمينا في هذا الزمان، فيحتاجون يخبئوه. مثلا الماء الصافي العذب كان عندنا في هذه البلاد في القديم يعتبر عملة صعبة، يعتبر شيء صعب، فيحتاجون إلى أن يخبئوه في موضع حتى ما أحد يأخذه، لأن الأصل الشرب والاغتسال كله هذا من الماء المكدر، لكن إذا يريدون شاي ولا شيء يعني هذا يبحثون عن هذا ماء المطر وكذا يكونوا يرفعونه في مكان. فيقول الخابية المدفونة، الخابية المدفونة إذا كانت مستقرة تحت يعني مجعولة في مكان مطين الجوانب ونحو ذلك كما أشار إلى هذا في الإقناع، فإنه هذا يكون إيش؟ يكون داخلا في البيع. أما مثل هذا، مثل هذا الزيرة ولا الخابية هذه اللي يصنع من الفخار، إذا كان الخارج نقول هذا غير داخل. قال والرحى المنصوبة، الرحى هذه الرحى التي تطحن بها الحبوب. يقول الشيخ الرحى المنصوبة، الرحى لها جزءان، لها جزء أسفل هذا الحجر الأسفل هذا، ولها الجزء الأعلى الحجر الأعلى والعصا هذا. طيب فالجزء الأسفل هذا إذا باع الدار في الجزء الأسفل من الرحى هذا داخل، هذا داخل، بينما الجزء الأعلى غير داخل، وكذلك العصا والمرأة التي تطحن غير داخل أيضا من باب أولى. قال الرحى المنصوبة لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان، شوف هذا التعليل مهم، لأنه متصل بها لمصلحتها، إذن شيء متصل بالبناء ولمصلحته فإنه يكون داخلها. قال وكذا المعدن الجامد، وكذا المعدن الجامد ما معنى وكذا؟ وكذا يدخل في البيع المعدن الجامد، المعدن الجامد إن كان لا يزال في معدنه لم يستخرج، إن كان لا يزال في معدنه لم يستخرج، فباع باع دارا وفيها معدن جامد، في فناء هذه الدار يوجد مثلا حفر يستخرجون الذهب من الأسفل، فنقول المعدن اللي في الأسفل إذا كان لم يستخرج فهو داخل، فإذا استخرج وكان منفصل هكذا فنقول هذا، نقول هذا غير داخل ولو نام واستيقظ. طيب وكذا المعدن الجامد، طيب الجامد ما عكس الجامد؟ قم غسل يا شيخ، غسل ها الجاري، أي المعدن الجاري، المعدن الجاري سيأتينا في أسفل الصفحة. قال وكذا المعدن الجامد قلنا إذا كان لم يستخرج، ها إذا كان لم يستخرج. قال وما فيها من شجر، ما فيها من شجر، إذا كان بداخل هذه الدار أشجار نخل شيء من هذا القبيل فما الحكم؟ نقول داخله. وعرش، عرش جمع عريش، جمع عريش يعني ما يجعل من الأخشاب وعليه شيء من سعف النخل أو نحو ذلك للاستظلال، وأحيانا يجعل عريش ليس للاستظلال وإنما لمثل رفع أشجار العنب، ترتفع عليه أشجار العنب، فنقول هذا كله داخل. قال دون ما هو مودع فيها من كنز، دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون، فالمودع فيها من المال المدفون ونحوه هذا غير داخل. قال وحجر مدفون، لو كان حجر له قيمة فدفنه، طيب وش الحكم؟ هل هو داخل؟ نقول غير داخل. طيب لو كان حجر من أصل الخلقة في هذا المكان نقول هذا داخل. داخل. قال ومنفصل منها، يعني ودون ما هو منفصل منها، الشيء المنفصل غير داخل والمودع غير داخل. فخذ هذه ضوابط، ها هذه ضوابط. قال كحبل، حبل غير داخل، والدلو، والدلو مثل السطل يستقى به الماء من البئر، والبكرة التي يدور عليها، هذه البكرة، وقفل وقفل وفرش ومفتاح. الفرش معروف لا يدخل، والقفل القفل والمفتاح هذان غير داخلين عندهم، غير داخلين عندهم. ولاحظ الباب داخل وقفل الباب غير داخل، طيب والمفتاح غير داخل. هل هذا في نص من الشرع؟ لا، ما في نص من الشرع، وإنما هم يستقرئون أحوال الناس عندهم، يقولون هذه الأشياء في الغالب تكون منفصلة، تكون منفصلة، فالناس يستعملونها، خصوصا المفتاح، خصوصا المفتاح. يعني المفاتيح في القديم كانت هكذا، كانت هكذا، أنا ما أعرف الحقيقة طريقتها بالضبط، لكنها كانت من هذا الصنف، أنها أخشاب، يكون خشب بيده ويدخل خشبة ويسقط خشبة من الداخل. قال ومفتاح. أما اليوم فالمفاتيح داخلة بلا إشكال، يعني لو باعه دارا وقال مفاتيح لن أعطيك مفاتيح، راجع الرضا مربع، نقول لا، هذا ليس له ذلك. لماذا؟ هذه أشياء متصلة بها، ولا أصلا لا يمكن الانتفاع بهذا الشيء إلا بها. قال ومعدن جار، فالمعدن الجاري غير داخل، المعدن الجاري غير داخل. وكذلك ماء النبع، ماء النبع مثل لو كانت بداخل الدار عين وفيها ماء، فما الحكم؟ نقول هذا الماء، هذا الماء من الأحق به؟ الأحق به البائع، الأحق به هو البائع وليس المشتري، فهو له أن يحتازه ويأخذه. وكذلك المعدن الجاري، المعدن الجاري مثل النفط، لو كان عنده بئر نفط في فناء الدار أو ملح أو نحو ذلك، نقول هذه الأشياء الجارية هو الأحق بها. طيب قال وحجر رحم فوقاني، الرحى فيها حجر فوقاني وتحتاني، صح؟ عرفناها قبل قليل. فيقول الحجر الفوقاني غير داخل، لماذا؟ قال لأنه غير متصل بها واللفظ لا يتناوله. لاحظت التعليل هذا؟ لاحظت؟ لأنه غير متصل بها، تقدم معنا المتصل داخل، غير متصل غير داخل، واللفظ لا يتناوله، تقدم منها معنا اللفظ الذي يتناوله داخل والذي لا يتناوله غير داخل. ثم قال ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني. يقول ولو كانت الصيغة، يعني ولكن هذا استثناء، لو كانت الصيغة المتلفظ بها، متلفظ بها في إيش؟ ها ها في البيع، قال بعتك الطاحونة أو بعتك المعصرة، ما الحكم؟ يقول دخل الفوقاني كالتحتاني، يقول يدخل الحجر الفوقاني. وهذه من الأصول التي لم يذكرها الشيخ، التي لم نذكرها في السابق في الصفحة الأولى، مراد هنا الدور والأرض والشجر، هذه الطاحونة والمعصرة، الطاحونة والمعصرة تعتبر من الأصول، يعني من الأشياء الملحقة بالأصول. الطاحونة واضحة مثل هذه، والمعصرة ما علاقتها بالحجر؟ بعض المعاصر يستخدم فيها حجر أعلى، طيب في في في عصر في عصر السمسم لاستخراج زيت السمسم وهو الشيرج، فالحكم أن الحجر الأعلى داخل إذا كان البيع للمعصرة أو البيع للطاحونة. السؤال الآن، هذه البيوت المعاصرة ما الذي يدخل وما الذي يخرج؟ عندنا شيء واضح أنه داخل، صح؟ الجدران واضح أنه داخلة، النوافذ، الأبواب، الإنارة، هذا داخل، صح؟ بلا إشكال. طيب غير داخل، غير داخل الأثاث، أصبر، الأثاث يعني مثلا الكنب، كراسي، طاولة الطعام، الغرف، غرف النوم، ها غير داخلة، غير داخلة في البيع، ليس إيجارة، هذا بيع غير داخلة. الأواني، كتب غير داخلة. زين، مكيف داخل. دقيقة، مغاسل، مغاسل الخزف هذا داخل ولا لا؟ داخل، يعني باعه الدار ثم جاء وفتح فك المغاسل وقال أنا بعتك الدار ما بعتك المغاسل. العرف أنها داخل، العرف أنه داخل. المكيفات حسب نوع المكيف، مكيف مركزي داخل أكيد. طيب مكيف غير مركزي، ها أسبلت أكثرهم على أنه داخل لأنه يحتاج إلى تمديد وكذا. الشباك عرف غير مطرد، عندنا نحن عرف غير مطرد فيه. ومثله كذلك إيش آخر؟ سخانات، سخانات نفس الشيء، نفس الكلام في المكيفات. يعني بعضه مروحة ضرورية في أفريقيا صح؟ أساسي، أهم من المكيف. إيه مروحة داخلة ولا لا؟ إذا كانت مثبتة مسمرة، مسمرة داخلة. طيب هو قال الرف المسمر داخل، إلا إذا كان في عرف على غير هذا، والله أعلم.